نعم. أهل مكة. أهل مكة يجمعون في مزدلفة. ها؟ لأجل المسف يعني. لا لأجل السفر. الناس يسكنون حول الشارع. يحجون. إيه لأن السفر قد يكون سفرا لطول المسافة وقد يكون سفرا لطول المكث والحجاج يبقون الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر خمسة أيام.